لنصر من يشاء من عباده، فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب كما هي سنته في خلقه، وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين لعباده أن الأمر كله بيديه ومرجع الأمور إليه سبحانه وتعالى. سادسا، ليس لك من الأمر شيء. في هذه الآية ما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلى قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى. ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين، وأن هذا شرك في العبادة ونقص في العمل، يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة. سابعا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجعلوا بينكم وبين مخالفة نهيه عن الربا وقاية بالإعراض عن مطلق محبة الدنيا والإقبال عليها، لتكونوا على رجاء من الفوز بالمطالب. فمن له ملك الوجود وهو ملكه فإنه جدير بأن يعطيكم من ملكه إذا اتقيتم، ويمنعكم إن تساهلتم. معاني الكلمات: أن تفشل تجبنا وتضعف، فورهم هذا ساعتهم هذه، مسومين معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامات واضحات يكبتهم يخزيهم. العمل بالآيات باعتبار أن الإنسان يتدبر لأجل أن يعمل. أولا، ابدأ خطوات في الإصلاح بين شخصين أو مجموعتين متخاصمتين، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. فالإنسان عليه بالإصلاح كلما رأى شيئا يستحق أن يتدخل بحسن وإصلاح. ثانيا، بشر مسلما بخبر يفرحه، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فالإنسان يبشر الآخرين بالخير. ثالثا، أرسل رسالة تحذر فيها المسلمين من مخاطر الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. التوجيهات حتى الإنسان لما يقرأ ويتدبر ويعمل يجعل لنفسه منهجا أخذ من المنهج الذي وضعه الله لعباده. أولا، تقوى الله تعالى بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه هو الشكر الواجب على العبد. إذن التقوى والعمل هو الشكر الواجب على العبد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن تقوى الله هو شكر الله على نعمه. ثانيا، اصبر واتق الله، يمدك الله بأسباب من عنده خافية عليك. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذا عليك بالصبر والتقوى والتوكل على الله سبحانه وتعالى وأداء العبادة كما يريدها الله تعالى إخلاصا ومتابعة للنبي، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ لك من تعلم ومن لا تعلم ينصرك. ثالثا، احذر الربا وأنواعه وحذر من حولك من هذا الذنب العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الفلاح والتقوى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.